فقال إلا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. يعني ما فيه ما يكون رجل صالح إلا المقبور هذا الذي يعبد من دون الله. كل من كان لله كل من كان مؤمنا متقيا لله يعني مستقيما على أمر الله يمتثل الأوامر وينتهي عن النواهي فهو من أولياء الله. فهو من أولياء الله. وإذا وجد يعني في كلام إن صح هذا الكلام أنا ما أدري، لكن إن وجد فلا يعول عليه ولا يعتبر عليه. وسد الذرائع الموصلة إلى الحرام تواترت بها الأدلة، تواترت بها الأدلة وكثرت. وأورد ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين 99 دليلا على سد الذرائع، ومنها أن قبور الأولياء وقبور يعني من ينسبون إلى الولاية والابتلاء بها أن هذا من الأسباب تؤدي إلى الشرك. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ القبور مساجد. وكيف يبنى مساجد على قبور أو يدفن أموات في مساجد؟ هذا كله مخالف لشرع الله، ومما حذر منه الرسول عليه الصلاة والسلام في آخر حياته وآخر لحظاته وقبل أن يموت بخمس. فكيف يستهان في أمر القبور وأن الناس ينشغلون بهم ويصرفون دعاءهم إليهم مع أن الدعاء لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى؟ يقول: وهل صحيح ما نقل عن الإمام مالك أنه كان يأمر بالتوجه إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم عند الدعاء؟ والله ما أعرف إلا إذا كان مقصود السلام. نعم، السلام عندما يسلم الرسول يستقبل القبر، لكن كونه يتوجه إليه الدعاء ويدعو مستقبل القبر، وأن هذا من الأماكن يعني يدعو بها الإنسان الدعاء العام، لا. أما الدعاء للرسول صلى الله عليه وسلم وهو يسلم عليه فيستقبل القبر، يستقبل القبر، لأن السلام عند عند عند على الرسول وعند القبور معناه استقبال القبور. نعم. هل يجوز أن نصلي العصر قصرا في مسجد الميقات؟ إذا يقول: هل يجوز أن نصلي العصر قصرا في مسجد الميقات في الساعة الثانية والنصف إذا صلينا الظهر في المسجد النبوي؟ الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الظهر في هذا المسجد 4 ركعات وخرج إلى الميقات وصلى فيه العصر ركعتين، وصلى فيه العصر ركعتين. وبدء القصر والفطر والترخص برخص السفر إذا غادر الإنسان البيوت وغادر الإنسان العمران، هذا هو الذي يحصل به بدء الترخص، كقول الله عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. والضرب في الأرض إنما يكون في مغادرة البلد والخروج منه، يبدأ الضرب في الأرض فيبدأ الترخص. كان الميقات الذي هو ذو الحليفة ليس في المدينة، وبينه وبين المدينة مسافة، والبيوت لم تصل إليه، والرسول صلى الله عليه وسلم صلى العصر في ركعتين لأنه خارج البلد ولأنه غير متصل بالبلد، متصل بالبنيان. في هذا الزمان حصل اتساع البنيان ووجد امتداده، فإذا كان وصل البنيان واتصل من المدينة إلى ذي الحليفة فلا يجوز أن يقصر فيه. وإن كان البنيان لم يصل إليه فهو كما كان في عهده صلى الله عليه وسلم، يعني تقصر فيه الصلاة. ولا أدري أنا الآن عن البنيان الذي حصل، يعني الامتداد الذي حصل، هل امتد يعني من بعد الطريق المزفلت من جهة اليسار، يعني هل امتد إلى أن وصل أو حاد المسجد؟ إذا كان قد وصل إليه فإنه لا يقصر فيه، وإن كان لم يصل إليه فإنه يقصر فيه. يقول: أنا مقيم في أوروبا ويصعب علي الهجرة، فهل هي فرض علي؟ إذا كنت من بلد إسلامي وذهبت إلى أوروبا فارجع إلى بلدك وابقى بين المسلمين ولا تبقى في بلاد الكفر وأنت متمكن من أن تبقى في بلاد المسلمين. أما من كان مضطرا وأن يعني في بلده يعني لا يتمكن من بقاء في بلده ولا يعني يحصل له الهجرة إلى بلد إسلامي وبقي في بلاد الكفر مضطرا إلى ذلك، فيبتعد عن أي شيء فيه مخالفة للدين أو تنازل عن شيء من أمور دينه، وإنما يعني إذا كان متمكنا من أن يقيم دينه ولم يجد مكانا ينتقل إليه في بلاد المسلمين سواء بلده أو غير بلده، فهو عند ذلك يكون معذورا، لكن عليه أن يتقي الله وأن يبتعد عن كل شيء يخل في أمر دينه، وأن لا يطيع مخلوقا في معصية الله. يقول: امرأة دخلت مفردة بالحج وهي حائض، ولما وصلت مكة بدأت بالسعي ناوية به ركن الحج، ولما طهرت أتت بطواف الإفاضة وأتمت بقية المناسك، فماذا عليها؟ يعني هذا حصل فيما مضى أو أنه يعني حصل في في في في يعني في هذا الوقت؟ إن كان فيما مضى يعني الأصل أن العمرة يكون فيها الطواف قبل السعي، وأما بالنسبة لطواف الإفاضة يعني يوم العيد فقد جاء ما يدل على أن الإنسان إذا قدم السعي على الطواف فإنه سائغ، لأنه سئل عن من سعى قبل أن يطوف قال لا حرج. فمثل طواف الإفاضة وتقديم السعي عليه يعني يوم العيد جاء ما يدل عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم وأخر في ذلك اليوم إلا قال لا حرج، ومما سئل عنه أنه سئل عن السعي قبل الطواف وأنه سعى قبل أن يطوف قال لا حرج. أما بالنسبة للإنسان يأتي معتمرا ثم يبدأ بالسعي ويترك الطواف فهذا خلاف السنة وخلاف ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، وكون عمله هذا يصح أو لا يصح لا أدري، لكنه إذا كان في هذا الزمان وكان هذه السنة فيمكنه أن يسعى وينتهي الإشكال، تسعى وتنتهي الإشكال. سائل امرأة. نعم. يقول: في أيام الحج يرفع قماش الكعبة، فما هو السر؟ في أيام الحج يرفع قماش الكعبة، يمكنه يرفع حتى الناس ما يعني يعني يعني يتمسكون به، أو يعني لأنه يعني شيء جديد، ف يعني والأصل أنه يرفع عن الناس يعني حتى يعني لا يحصل منهم شيء بالنسبة له، ولا يتبرك بقماش الكعبة أو ستار الكعبة، وإنما يؤتى بالشيء المشروع فقط وهو الحجر الأسود ورك اليماني، أما عداهما لا من الجدران ولا من الكساء لا يتمسح به الإنسان. يقول: كيف تكون مقاتلة من أصر على المرور بين يدي المصلي؟ ادفعه بيدك إذا تمكنت، وإن ذهب اتركه لا تلحقه، خليك في صلاتك. يقول: أنا أعمل في شركة والشركة تساعدني في بناء منزل، الشركة تتعامل مع بنك الربوي لأخذ هذا الغرض لكن بدون فوائد، فهل لي أن أخذ هذه المساعدة؟ إيش يعني الشركة ساعدتك على بناء منزل؟ الشركة تتعامل مع بنك الربوي. نعم. لأخذ هذا الغرض لكن بدون هذا الغرض، يعني هو كأنه لما يأخذ القسط يذهب إلى البنك يأخذ القسط. لا، إيش الغرض اللي تأخذ الشركة من البنك؟ يعني ربا تتعامل معه لتأخذ ربا؟ يقول: لكن بدون فوائد. بدون فوائد يعني بينه وبين الشركة ولا بين الشركة والبنك؟ يستقطعون من راتبي لهذا الغرض. إذا كان أعطوه قرضا لا ربا فيه ويستوفون من الراتب هذا شيء جيد ما في بس، وإنما كونهم يأخذون أو يعني قرضا بربا فهذا هو الذي لا يجوز، لأن كل قرض جر نفعا فهو ربا، كل قرض جر نفعا فهو ربا. نعم. يقول: أمتلك مدرسة خاصة بمصر، والقوانين تحتم علي تدريس مادة التربية المسيحية لبعض الطلبة النصارى، هل علي إثم؟ نعم عليك إثم، لأنك علمت الباطل وعلمت الكفر. يقول: نريد توضيحا لصلاة المسبوق، فمثلا أدركت ركعتين من صلاة المغرب وفاتتني الركعة الأولى، فعندما أكملها هل تعتبر الثالثة بالنسبة لي وأقرأ سرا، أم أعتبرها الأولى وأقرأ جهرا؟ ما يدركه الإنسان من الصلاة هو أول صلاته، ما كان أول فهو أول، وما كان آخر فهو آخر، وأول صلاتك هي أول ما تدركه التي فيها تكبيرة الإحرام. يعني تكبيرة الإحرام أنت تدخل في الصلاة بما تدركه وتكبر تكبيرة الإحرام، وتكبيرة الإحرام التكبيرة التي الركعة في تكبيرة الإحرام هي الأولى، كيف تكون الأخيرة؟ تكبر تكبيرة الإحرام في الأول وبعدين تدخل في الصلاة في الآخر. وإنما يعني ما كان أول فهو أول، وما كان آخر فهو آخر، ما تصليه أولا هو أول صلاتك، وما تصليه آخرا هو آخر صلاتك. قبل 5 سنوات أتيت إلى الحج، وعند الرمي لم أرمي وكلت أحدا مع أني صحيح سليم، فماذا علي؟ اعمل فدية الآن، اعمل فدية وأنك تذبح شاة في مكة وتوزعها على فقراء الحرم. سؤاله الثاني يقول: هل لي أن أهدي عن أحد أفراد العائلة هو ميت؟ يهدي؟ نعم، إذا كان سيضحي يضحي، وأما الهدي إن هذا يكون في يتعلق بالحج، وهذا أنت ما حجيت، إذا حجيت له أهدي له، لأن الهدي في الحج إذا كان قرانا أو تمتعا يكون فيه هدي، سواء الحج لك أو لغيرك، الحج لك أو لغيرك، هذا هو. نعم. يقول: جاء في الحديث: من كسر أو مرض أو عرج فقد حل، هل يحل بدم وحلق أو تقصير، أم فقط بدم؟ لا، بهذا وبهذا بالاثنين، إلا إذا كان قد اشترط فإنه يحل ولا شيء عليه. إذا قال عند الإحرام: فإن حبسني حابس فمن حل حبسني، فإنه يحل ولا شيء عليه أصلا، لا حلق ولا فدية. ما حكم أخذ الحصى من البلد؟ والله ما نعلم له وجه، يعني مكة خالية من الحجارة، ومنها خالية من الحجارة ومزدلفة من الحجارة، يعني هذا قد يكون من التكلف كونك تأتي به من البلد، وإنما القطه وقته، يعني سواء أخذته كله مرة واحدة أو كل يوم تلتقط الحصى الذي يكفيك، فأنت تلتقط من مزدلفة وتلتقط من منى وتلتقط من مكة. من عاد وأتم شوطا من الطواف كان ناقصا عليه، هل عليه أن يحلق أو يقصر من جديد إن طال أو قصر الفصل؟ من عاد وأتم شوطا من الطواف كان ناقصا عليه، فهل عليه أن يحلق أو يقصر من جديد إن طال أو قصر الفصل؟ لا، إذا كان طال الفصل ما يكفيه أنه يطوف شوط يمشي، مثل إنسان يعني عليه شوط باقي عليه تذكر بعد 5 أيام يجي يطوف الشوط ويمشي لا يستأنف، لكن إذا كان في وقت قريب يعني يكمل يأتي بالباقي، وإذا كان بعيد فإنه يستأنف الطواف من أوله، وإذا كان قد حصل يعني في وقت يسير يعني طاف وقصر يعني ثم تذكر بأن عليه شوط فإنه يرجع يكمل ويقصر، لأن التقصير إنما يكون بعد التمام ما يكون قبل التمام. من مر بميقاته ولم يحرم ثم أحرم من ميقات المدينة. نعم، إذا كان جاي من بلده لا يريد أن يدخل مكة وإنما يريد أن يذهب المدينة أولا ثم يحرم منها سائر، مثل أهل اليمن إذا مروا بميقات لملم وقصدهم الذهاب إلى المدينة أولا فيحرمون من ميقاتها، فهذا عمل صحيح ولا بأس به، وإنما المحذور أن يدخلوا مكة ويحرموا من مكة أو في الطريق بين يلملم ومكة. أما من ذهب إلى المدينة لم يحرم وإنما أحرم من ميقات المدينة فعمله صحيح. إذا كانت المرأة رئيسة للحكومة كما في بعض الدول فهل يجب طاعتها في المعروف؟ الكافر إذا تولى وهو أعظم من ولاة المرأة يطاع بالمعروف، إذا تسلط كافر يطاع بالمعروف، وكل يعني لا يسمع له ولا يطاع في معصية الله، والكافر نفسه إذا تسلط يسمع له ويطاع بالمعروف، لكن إذا أمر بمعصية لا سمع ولا طاعة، فكذلك المرأة. ولاية النساء يعني في بلاد المسلمين هذا كله تقليد للكفار وتقليد لأعداء المسلمين، والرسول عليه الصلاة والسلام لما بلغه أن كسرى أن الفرس لما مات كسرى ولوا ابنته بعده قال عليه الصلاة والسلام لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. هل كل مسجد نمرة داخل في حدود عرفة؟ لا، مقدمته ليست من عرفة ومؤخرته من عرفة، ولهذا من صلى في المسجد مع الإمام فإنه بعد الصلاة يتحول إلى آخر المسجد أو إلى مكان خارج المسجد ليس في مقدمة المسجد أو ما يحاذي مقدمة المسجد. ما هي نصيحتكم للطلاب العلم خاصة وللناس عامة في التكبير في هذه الأيام؟ التكبير في أيام العشر من حين دخولها هذه سنة سنها رسول الله عليه الصلاة والسلام، فالناس يكبرون ويرفعون أصواتهم بالتكبير وكل يكبر لنفسه وينبه غيره، لأن الإنسان إذا كبر الإنسان الغافل يتنبه ويتذكر فيكبر، فالمستحب مشروع لطلاب العلم ولغير طلاب العلم أنهم يكبرون، وأنه إذا وجد الناس قد غفلوا عن التكبير فإنه يكبر ويرفع صوته ليسمعهم حتى يتنبهوا ويكبروا، لأن من الناس من ينسى أو يغفل، ولكنه إذا سمع من يكبر تذكر فكبر. فطلاب العلم يعني كونهم يكبرون ويذكرون الناس بالتكبير هذا من الأمور الطيبة التي يفعلونها سنة ويقتدي بهم غيرهم فيستفيدون بسبب هذا الاقتداء. ما حكم من جامع زوجته وهو ينوي الأضحية في العشر الأول من ذي الحجة؟ إيش؟ ما حكم من جامع زوجته في العشر الأول من ذي الحجة وهو ينوي الأضحية؟ الجماع ما له دخل في الأضحية، اللي دخل أخذ الشعر والأظافر، يعني الجماع هذا ما له علاقة فيه، الإنسان الذي بيضحي ما يمتنع عن الجماع في العشر. ما حكم من أخر إخراج مال الزكاة تهاونا منه أو لأسباب اضطرارية كيف يؤديها؟ لا يجوز الإنسان أن يؤخر الزكاة عن وقتها، لا يجوز، وإنما عليه أن يبادر من حين، وإذا كان أنه يعني أخرها ولم هذا فليبادر إلى دفعها ويستغفر الله عز وجل من التقصير الذي حصل في الماضي. يقول اشتريت منزلا في فرنسا بالربا أي عن طريق البنك وأريد أن أنجو من الوقوع من الربا فماذا أفعل الآن؟ والله إذا كان يعني البنك سيوافقك على أنك تسلم من الربا فهذه طريق السلامة، وإذا كنت قد ابتليت به فلا خلاص لك من البنك. البنك يعني ما دمت التزمت معه لن يتركك، فأنت مضطر لأنك تعطيه، ولو لم تعطيه أودعت السجن وأنت فعلت الأمر المحرم. فأنت يعني الشيء الذي ألزمك به إذا كنت ما تستطيع تخلص منه بأن يعفو عنك أو يسامحك وأن يأخذ منك الشيء الذي هو مباح ولا يأخذ منك الشيء الحرام، إذا ما حصل لك ذلك فليس أمامك إلا أنك تعطيه أو تحصل يعني شيء بطريقة حلال وتعطيه إياه ويخلصك من الدين الذي عليك، وكذلك يمكن أن يسقط لك من الشيء الذي هو غائب بسبب أنك أعطيت المال كله مقدم. لأن الإنسان إذا كان عليه دين يعني مؤخر يعني آجل ثم أراد أن يعطيه معجلا فإنه يسقط له يعني ذاك مقابل الشيء الذي زاده من أجل الأجل. يقول: أبو زوجتي رجل مقعد كبير في السن لكنه يعرف الناس، هل عليه الصلاة؟ مع العلم بأنه كبر حتى أن أولاده يلبسونه الحفاظة ويذهبون به إلى الحمام. هذا يمكن أن يكون المهم أن يكون عقله موجود، فما دام العقل موجودا لا بد من الصلاة، وإذا ذهب العقل ولم يكن عاقلا فإنه معذور لأنه مثل المجنون، والقلم رفع عن المجنون حتى يفيق، فإذا كان وصل إلى حد التخريف وأنه يكون مثل المجانين فإنه لا صلاة عليه، معذور. وأما إن كان عقله موجود ولو كان الناس يحفظونه أو أنهم يودونه للحمام ويرجعونه، يعني هذا يعني المهم هو العقل. ولهذا يقولون في الكلام عند العوام: إذا أخذ ما وهب سقط ما وجب، يعني إذا أخذ العقل سقط الوجوب، وجوب الصلاة وغيرها. ما الفرق بين المداراة والمداهنة؟ المداهنة يعني الإنسان يداهن في حق، ويعني وأما المداراة فهي المعاملة برفق من أجل السلامة من شر أو من أجل يعني تحصيل خير. فالمداراة يعني سائغة ومستحبة، والمداهنة غير جائزة لأنها توصل إلى فعل باطل، أو مداهنة بحيث الإنسان يقع في أمر محرم هذا لا يجوز. وأما المداراة وهي يعني كون الإنسان يداري غيره يعني ويفعل شيئا سائغ غير محرم من أجل أنه يصل إلى شيء يريد، هذا لا بأس به. ما حكم الخروج على الحكام الذين يوالون الكفار؟ الحكام اللي يوالون الكفار، الحكام المسلمين الذين محكوم بإسلامهم ولم يخرجوا عن الإسلام، هؤلاء قالوا مسلمون ولا يجوز الخروج عليهم، ومن أتى كفرا بواحا عند الناس فيه من الله برهان هؤلاء هم الذين يخرجوا عليهم. قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن يدافعه الأخبثان، هل المعنى أنها لا تقبل صلاته؟ نعم، إذا كان انشغل عنها ولم يعقلها بسبب المدافعة ولم يأتي بواجباتها ولم يستحب بأركانها فإنه لا تنفع صلاته لأنه مشغول. أما إذا كان فيه مدافعة ولكنه أتى بالواجبات والأركان فصلاته صحيحة. يقول: ما حكم بناء مدرسة دينية تحت رعاية الحكومة لكن الحكومة تلزمنا بأن ندرس فيها علوما غير شرعية كاللغة الإنجليزية، فما حكم التعلم في هذه المدرسة؟ ما في بس كل الناس يتعلمون يعني شيء ليس محرم يعني ليس بحرام، واللغة الإنجليزية يعني الناس يحتاجون إليها فإذا تعلموها فيها فائدة، لكن أهم شيء أن يكونوا متعلمين لأمور دينهم متعلمين لغتهم ما يتركون اللغة العربية ويتعلمون اللغة الإنجليزية, يعني يتركون يعني لغة القرآن ويشتغلون بلغة لغة الأخرى أو اللغات الأخرى, وإنما يعني إذا تمكنوا في لغة القرآن ولغة العربية وهم بحاجة إلى أن يعني تعلموا اللغة وتعلموا شيئا منها من أجل أمور أخرى يستعينون بها عليها لا بأس بذلك. يقول أحسن الله إليكم, ما هو الطريق الصحيح إلى حسن السريرة والصدق مع الله؟ الطريق الصحيح أن الإنسان يراقب الله ويتقي الله ويكون شغله الشاغل وهمه الدائم أن يكون على استقامة وأن يكون على جادة وأن يبتعد عن كل أمر محرم وكذلك كل شيء فيه شبهة, فيدع ما يريبه إلى ما لا يريبه. فكون الإنسان يعني يصلح سره وعلانيته يكون بحرصه على ملازمة التقوى وامتثال الأوامر واجتناب النواهي, وتقوى الله تعالى فيها كل خير. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب, ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا, ومن يتق الله يكفر عن سيئاته ويعظم له أجرا. اتقوا الله ويعلمكم الله, تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. آيات كثيرة تدل على أن كل خير إنما هو في تقوى الله عز وجل. يقول عندي أموال لأيتام, فهل يصح لي أن أبيع وأشتري فيها؟ إذا كان البيع والشراء معروف فيه فائدة وفيه مصلحة نعم, لكن أبيع هي وأشتري لهم يعني تنميها لهم بحيث أنها لا يعني تأكلها صدقة وتنتهي بكونها راكدة تخرج منها الزكاة ولا زيادة فيها. إذا كان يعني العمل فيها في أمور يغلب على الظن أنها تربح ما في بأس, وهذا هو الذي ينبغي. كما تفعل في نفسك افعل اليتامى الذين أنت وكيل عنهم. والله أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا.